لكان يعني هذا أن الكتاب والسنة ممتلئان من وصف الله بما لا يليق به. أظن واضح التعليل الثلاث هذا. إذ لو كان خلاف ظاهرها لبينه الله، لو كان ظاهرها ممتنعا على الله لبينه الله، لو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان الكتاب والسنة مملوئين إيش من أوصاف الله بما لا يليق. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.